السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة نحن في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من شهر الله المحرم من عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، في شرح هذا الكتاب المبارك مختصر التحرير لابن النجار الذي اختصر فيه كتاب التحرير للمرداوي. وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام على الأمر، وذكر المؤلف رحمنا الله وإياه تعريف الأمر في اللغة ومقتضاه في الاصطلاح والمعاني التي يمكن أن يصرف إليها لفظ الأمر، ثم ذكر مقتضى الأمر من حيث الوجوب والفورية والتكرار وما يترتب على ذلك من أنه إذا ترك ما أمر به وكان مؤقتا فإنه يكون فعله له قضاء، وأما إذا لم يكن مؤقتا فعلى القول بالفورية يكون تأخيره له إيش؟ قضاء، ويجب عليه الفعل بالأمر السابق. ووقفنا عند هذا. في سؤال يا إخوة؟ سم. معاني الأمر. أي. هم يقولون معاني صيغة افعل. معاني صيغة افعل. أيوة. هي معاني، يعني كيف يكون لها أكثر من معنى؟ لا، في الاستخدام، أن تستخدم مثلا في اللغة ولا في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي، هل ممكن الأمر يكون له أكثر من معنى؟ يعني مثلا يكون مثلا يعني قصدك أنه قد يجتمع في السياق الواحد أو في الكلمة الواحدة معنيان اثنان، أي ممكن إذا كانوا متقاربين. يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن الإرشاد قريب من الندم، لكن قد يفترقان. يعني نعم، أي فالإرشاد كان يراد به التوجيه، والندم قد يراد به طلب الأمر لكن طلبا غير جازم، فقد يجتمعان وقد ينفصلان. طيب، قال رحمنا الله وإياه: والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضد. الأمر بمعين يعني بشيء معين، كأقم الصلاة، مر بالمعروف. نهي عن ضده معنى، نهي عن ضده معنى، يعني أن اللفظ هو موضوع للدلالة على الطلب، ولا يمكن أن يكون اللفظ الدال على الطلب هو في ذاته دالا على إيش؟ على الترك، لأن اللفظ لا يدل على معنيين متناقضين. لكنه من حيث المعنى إذا طلب منك فعل شيء فمعنى ذلك أنه ينهاك عن كل شيء يضاده ويمنع وجوده. فإذا أمرك بالصلاة في وقت محدد فمعنى ذلك أن أي فعل يشغلك عن الصلاة فهو منهي عنه. فلو انشغل الإنسان في عمل ليس مما يتضرر فوته، أو انشغل بلعب أو لهو أو أي شيء مباح، صار هذا الشيء المباح منهيا عنه محرما. الأمر بصلاة الفجر في وقتها يتضمن النهي عن السهر، لأن السهر إذا كان يفوتها صار منهيا عنه. وقد ورد هذا صريحا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. وهكذا كل أمر طلب منك فعله فأي شيء يضاده، إيش معنى يضاده؟ يعني يمنع تحقق وجوده، فهو منهي عنه لا من حيث اللفظ وإنما من حيث ماذا؟ المعنى، ويسمونه منهي عنه لزوما، لزوما عقليا، لأنه من حيث العقل ومقتضيات النظر أنه لا يمكن أن يعني يقع الامتثال إلا بترك هذا الضد، فيكون ترك هذا الضد واجبا أو يكون فعل هذا الضد منهيا عنه. وهذا شيء حتى في الإنسان يدركه من نفسه، لما يقول مثلا لمن تحت يده من ابن أو أخ أو زوجة ونحو ذلك افعل هذا في هذا الوقت، فانشغل بغيره، هل يستقيم أن يقول أنت ما نهيتني عن هذا الفعل وإنما طلبت مني أن أفعل هذا؟ لا يستقيم ولا لا، لأنك تقول له في هذا الوقت الذي طلبت منك أن أفعله أن تفعله، فأنا أنهاك عن هذا الشيء الذي يشغلك عما أمرتك به. قال وكذا العكس، وكذا العكس يعني إذا نهى عن شيء وكان لهذا الشيء ضد فهو أمر بهذا الضد، كما إذا نهى عن شرب الخمر فهو أمر بشرب غيره أن تشرب غيره، وكذا إذا نهى عن الزنا فهو أمر بضده وهو النكاح. هذا مقتضى كلام الشيخ. قال ولو تعدد ضد، تعدد الأضداد إما أن تكون في الأمر وإما أن تكون في النهي، فإذا قال أقم الصلاة فأضدادها كثيرة، أضدادها كثيرة، لو قلنا مثلا المشي، اللعب، البيع والشراء، كل هذه أضداد. مش معنى أضداد يعني أنها تضاد فعل الصلاة وتمنع وجودها، فكل هذه الأضداد منهي عنها. في النهي إذا نهاك عن شيء إما أن يكون له ضد واحد وإما أن يكون له أضداد كثيرة. مثال ما له ضد واحد الشرك، النهي عن الشرك وأمر بيش؟ بالتوحيد، والنهي عن الظلم يتضمن الأمر بيش؟ بالعدل. لكن قد يكون الأمر الشيء المنهي عنه له أضداد كثيرة، كالنهي مثلا عن شرب الخمر، النهي عن أكل الربا، النهي عن الزنا، هل معنى ذلك أن كل الأضداد مأمور بها؟ مقتضى كلام الشيخ نعم، لكن الصحيح أنه يحمل على الأمر دون النهي، بمعنى أن الأمر نعم كل أضداده منهي عنها، لأنه لا يتصور فعلك للأمر إلا إذا انتهيت عن جميع الأضداد. وأما في النهي فإن كان له ضد واحد فلا شك أن الأمر أن النهي عن هذا الشيء هو أمر بضده، وأما إذا كان المنهي عنه له أضداد متعددة، أضداد متعددة، فهو أمر بأحدها من غير تعيين، أمر بأحدها من غير تعيين. يظهر ثمرة هذا حينما تحتسب هذا الضد. ايش معنى تحتسب؟ يعني تجعله في بالك وتنوي به الانتهاء مثلا عن المحرم، اذا كان تريد ان تنتهي عن شيء وتحتسب الاجر في ضده، او تمتثل امرا وتحتسب ترك شيء ضده. فمثلا انت تنام مبكرا تحتسب في نومتك أن تقوم لصلاة الفجر، فالسهر مانع من صلاة الفجر، فتركه تحتسب به الأجر عند الله جل وعلا، تثاب بهذه النية. الإنسان يعرض له مثلا شرب الخمر فيقول أنا أشرب غيره مما أباح الله، وتدعوه نفسه لشربه لكن يتركه ويستغني عنه بغيره، يحتسب في ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى، حينما يكون فيه شهوة ربما تدعوه إلى الوقوع في الفاحشة فيبادر إلى النكاح يحتسب بذلك الأجر من الله، أو يبادر إلى الصوم أو يبادر إلى أن يعني يبتعد عن أماكن التي تكون فيها إثارة، مثل الرجل مثل ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، إيش قال له العالم؟ إنك في أرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال وندب كإيجاب. ندب من حيث أن المستحب ضده يصير مكروه، والمكروه ضده على كلام الشيخ مندوب. فمثلا الأمر بتقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد يتضمن إيش؟ أو فيه النهي عن إيش؟ عن تقديم الرجل اليسرى. وقل مثل ذلك في الدخول إلى الخلاء، النهي عن تقديم الرجل اليمنى يتضمن الأمر بتقديم الرجل اليسرى. فالندب لأنه مأمور به، فإذا حكمه حكم ماذا؟ الواجب، من حيث أن الأمر به يقتضي النهي عن ضده. ففي الواجب ضده حرام، وفي المندوب ضده مكروه. قال والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. هذه ثلاثة قرائن يذكرها بعض أهل العلم تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. والحقيقة أن قوله والأمر بعد حظر أو استئذان للإباحة في شيء من التناقض، لأن الأمر مقتضاه إيش؟ الوجوب، فكيف يكون الإباحة؟ يعني لو قال صيغة تفعل، صيغة تفعل اللي مقتضاها الطلب إذا سبقها حظر أو استئذان أو ما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم فإنها تقتضي الإباحة. طيب نأخذ الآن على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله وإياه أنه أمر يقتضي في الأصل الوجوب لكن سبقه حظر. الحظر هو التحريم أو النهي أو المنع. فهل سابقية الحظر للأمر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة؟ الشيخ يقول نعم، وقد وضعوا لذلك قاعدة فقالوا الأمر بعد الحظر للإباحة. منين أخذوا هذا؟ أخذوه من مجموعة نصوص، من مجموعة نصوص الأمر فيها حمل على الإباحة، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، بعد نهيه عن ويش؟ عن البيع، وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقوله وإذا حللتم فإذا حللتم فاصطادوا، بعد النهي عن ماذا؟ عن الصيد، وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا اطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا أمر وهذا الأمر للإباحة على قول يعني جمع من أهل العلم. ففهموا من هذا أن عرف الشارع أو عرف المتكلم أنه إذا نهاك عن شيء ثم أمرك بعد ذلك بفعله كأنه يرفع الحظر السابق، بس يرفع الحظر السابق، وكان يقول لك أبحته لك لكن أخرجه بصيغة الأمر، كما لو قال مثلا لا تأكل الطعام ثم قال كل الطعام، فهذا لا يقتضي أنه يوجب عليك أكل الطعام أو يأمرك بأكله لزوما، وإنما كأنه يقول أبحته لك. والحقيقة أن أخذ القواعد من هذه النصوص الجزئية فيه إشكال، فيه ماذا؟ إشكال. ولذلك وقع نزاع كبير بين أهل العلم أن الأمر هل يقتضي الحظر أم لا. والصحيح في ذلك أن الأمر بعد الحظر يتنوع إلى أنواع كثيرة، إما أن يكون الحظر مغيّا بغاية، مثل لا تقربوهن حتى يطهرن، ومثل إذا حللتم فاصطادوا، لأنه يعني غاية النهي هو حل. فإذا كان الأمر مغيّا بغاية، مغيّا بغاية، فينظر إلى الوضع قبل هذا الحظر، فإن كان هو جار على مقتضى الإباحة يحمل على الإباحة، وإن كان لا هو جار على مقتضى الإيجاب مثلا فيحمل على الإيجاب. مثال الحمل على الإيجاب: دع الصلاة أيام أقرائك، قال فإذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي، هذا أمر بعد حظر صح ولا لا؟ هل يقال يحمل على الإباحة؟ لا، يحمل على الوجوب. لماذا؟ لأن مقتضاه قبل الحظر وإيش؟ الإيجاب. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا لم يكن الأمر مغيّا، إذا لم يكن الحظر مغيّا وإنما كان الأصل فيه الاستمرار، إذا كان الحظر غير مغيّا وإنما الأصل فيه الاستمرار ثم ورد بعده أمر، إذا كان الحظر غير مغيّا وإنما الأصل فيه استمرار ثم ورد بعده أمر، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الأمر ناسخا لهذا الحظر فقد يدل على الاستحباب وقد يدل على الوجوب في بعض الأحيان. مثال دلالة على الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. مثال الأمر بالإيجاب: النهي عن استقبال القبلة الكعبة قبل أثناء استقبال بيت المقدس، كنت منهيا عن ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن استقبال الكعبة ومأمور باستقبال بيت المقدس، ثم رفع هذا وأمر باستقبال الكعبة، فيكون على وجه على الوجوب. إذا لم يكن الحالة الثانية، إذا لم يكن الأمر رافعا للحظر وإنما يدل على حالة استثنائية، يدل على حالة استثنائية، فإنه لا يكون ناسخا للحظر وإنما دالا على الوجوب في هذا الفعل إلا أن يدل قرينة على عدم الوجوب. مثال ذلك: النهي عن التعرض لبدن الإنسان، هذا قاعدة، لا يجوز أن تمس بشر الإنسان بشرته بأذى، فإذا زنى وجب إقامة الحد عليه، هذا أمر بإقامة الحد، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا، مع النهي السابق عن إيش؟ عن التعرض لأذى الإنسان لبدن الإنسان بالأذى. الإنسان في الصلاة منهي عن حمل السلاح ولا لا؟ طيب، ولكن الله يقول في حال الحرب: فخذوا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا، هذا أمر وهو ليش؟ للإيجاب. ثم خفف بعد ذلك: إذا كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، التخفيف يقتضي أنه للإيجاب. هذا في الحقيقة هو الذي يجب أن يقال، لا أن يطلق قاعدة هكذا ثم يبدأ يستثني منها، وإنما يقال الأمر بعد الحظر له حالات، فهو يحمل على حسب الحالة التي يناسبها وبحسب القرينة التي تقتضي أن يدل اللفظ عليه. نجي للاستئذان أيضا: الأمر بعد الاستئذان، كأن يقول مثلا: هل تأذن لي أن أفعل كذا؟ فيقول: افعل، كقول محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما أراد أن يقتل كعب بن الأشرف: إذن لي يا رسول الله فلا أتكلم، قال: قل، يعني أنه ينال منه حتى يستطيع أن يصل إليه، لكنه كان يوري يقول: إن محمدا قد عنانا، يعني أثقلنا بالتكاليف لأنه جاء يقترض منه، فهذا يقتضي أنه في الحقيقة الإباحة. الاستئذان أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، لأن قوله افعل وقد استأذن منه كأنه يقول: لا بأس أن تفعل، لا بأس أن تفعل. ومثله مثلا إذا استأذن صحابي كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم. فإذا قال له يا رسول الله تأذن لي مثل ما قال جابر، يا رسول الله تأذن لي أن أذهب إلى أهلي لما رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم الجوع وأنه قد ربط على بطن الشريف الحصى من الجوع، فاستأذن قال يا رسول الله تأذن لي أن آتي أهلي، فأذن له قال يعني يقول له يذهب، فهذا الأمر لا يقتضي الوجوب. الإشكالية يا إخوان أن أن أن الأصحاب مثلوا بقول النبي صلى الله عليه بقول الصحابة عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، وجعلوا هذا استئذان، والحقيقة الذي يبدو لي والله أعلم أنه سؤال استفهام لا سؤال استئذان، وقد أوردوه إشكالا على القاعدة، يعني قرروا القاعدة ثم قالوا أنه تنتقد القاعدة بهذا المثال، والحقيقة أنه لا تنتقد القاعدة، لأن هذا ليس سؤال، ليس هذا بسؤال استئذان، وإنما بسؤال استفهام واستفسار. أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال توضأ من لحوم الإبل، فهذا أمر كأنهم يسألونه هل لحم الإبل ينقض فنتوضأ منه، فكأنه قال نعم ينقض فتوضأوا منه. وعلى هذا القاعدة أن الأمر بعد الاستئذان للإباحة، هذا ظاهر. قال أو بماهية مخصوصة، يعني الأمر بماهية، بماهية يعني بصورة مخصوصة بعد سؤال تعليم، كقول الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. قالوا فهذا أمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم فيقتضي الإباحة، ولا أدري في الحقيقة ما وجه كونه للإباحة، لأنه أصلا مأمور بالصلاة، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، فكيف يكون الماهية المخصوصة هذه بعد سؤال التعليم إلا أن لا يكون مأمورا بها قبل ذلك، إلا إذا لم يسبقها أمر قبل ذلك. فنعم، فالتمثيل بهذا المثال فيه نظر، لأنهم مأمورين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سألوا كيف نصلي عليك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا عرفنا كيف نصلي فكيف نصلي عليك. أما إذا لم يكن يسبقه أمر فنعم، كأن تقول لقائل كيف أفعل كذا فيقول افعل كذا وكذا وكذا، فإذا هذا في الحقيقة لا يقتضي الأمر هنا الوجوب، لأنه لم يريد بذلك إيجاب الفعل عليك وإنما أراد بيان الصورة لك. إذا صار عندنا المثال المفروض في القاعدة لا ينطبق عليها، وهو كيف نصلي عليك، لأنه مسبوق بأمر وهو الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر بالماهية المخصوصة لم يسبقه أمر، كأن تقول لقائل كيف أفعل كذا فيقول لك افعل كذا وكذا، فهذا لا شك أنه لا يفيد الوجوب وإنما يفيد ماذا؟ الإباحة. قال ونهي بعد أمر للتحريم، هذه عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة أمر بعد حظر، هذه المسألة نهي بعد أمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للسرية التي كان فيها أبو هريرة ومن معهم إنكم تأتون فلانا وفلانا فحرقوهما في النار، هذا أمر. قال ثم أتوا يودعونه فقال إني كنت أمرتكم بأن تحرقوا فلانا وفلانا في النار وإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار فلا تحرقوا بالنار، فهذا نهي وقد سبقه إيش؟ أمر. الشيخ يقول للتحريم عكس يعني مقتضى المتصور، ها؟ أنه إذا كان الأمر بعد الحظر للإباحة المفترض أن النهي بعد الأمر للإباحة، لكن فرقوا بينهما وهذا هو الصحيح على قولهم. نعم، يعني لم ينتقضوا، لم يناقضوا قولهم، ولكن في فرق بين النهي وبين الأمر، فلم يجعلوا الأمر السابق للنهي قرينة صارفة للنهي عن التحريم، وجعلوا الحظر السابق للأمر قرينة صارفة له عن إيش؟ عن الإباحة، صارفة له عن الوجوب إلى الإباحة. يعني قالوا أن مقتضى النهي، جيد، مقتضى النهي هو الترك والترك موافق للأصل، لأن الأصل في الإنسان لا يفعل أن يترك، بينما مقتضى الأمر طلب الفعل فيحتاج إلى أمر زائد حتى يجب عليه. الفرق الثاني ذكروا 4 فروق يعني لعل أقواها اثنان. الأمر الثاني قالوا أن القرائن احتفت بالأوامر الواردة في الكتاب والسنة فأفادت الإباحة. الأوامر السابقة لحضر لما تتبعناها وجدنا أغلبها ماذا تفيد؟ الإباحة، فحملنا على الإباحة. وأما في النهي بعد الأمر فإنه لا يوجد ما يقتضي الإباحة فحملناه على أصله وهو التحريم. قال وكأمر خبر بمعناه، أي أن صيغة الطلب للإيجاب قد تكون بصورة الخبر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات يتربصن صورة اللفظ صورة الخبر، لكنه إيش؟ أمر، يعني على المطلقة أن تتربص. وقوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، صورة صورة الخبر لكن حقيقته ماذا؟ أمر. الجهاد ماض، صورة صورة الخبر لكن حقيقته أمر، يجب، كان يخاطب أمته يجب أن يمضي الجهاد لا توقفوه بقدر الاستطاعة. قال وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، أمر بأمر بشيء ليس أمرا به، يعني ليس أمرا بذلك الشيء الذي أمر بأن يأمر به. وأظهر أمثلته وأشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فإن الصلاة ليست واجبة منه عليه على الصبي، فهنا أمر بالأمر بالصلاة، مروا هذا الأمر، فهو يأمرهم بأن يأمروا أولادهم بالصلاة، فهذا ليس أمرا بالصلاة نفسها للصبي على الصبي. وهذا أيضا أيها الإخوة من الأمثلة على أخذ القواعد من صور جزئية، وإنما حملهم على ذلك أن صيغة الأمر ومقتضاها في اللغة لا تتضمن الأمر بذلك الشيء. فلما يقول مروا أولادكم بالصلاة ظاهر الصيغة أنه يأمرنا أن نأمر أولادنا، فإذا أمرنا أولادنا حصل الامتثال، ولا يتضمن ذلك ها الأمر بذلك الشيء المأمور به، الأمر بذلك الشيء المأمور به. لكن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين لا يكفي لوحده أن يوضع له قاعدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. ليه؟ لأنها هنا منع مانع، وأن الصبي غير مكلف. والحقيقة أنهم خرجوا على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته، قال فليراجعها. قالوا ولا يقتضي وجوب الأمر بالمراجعة، وأشكلوا عليه إشكالا. الله يعافيك تكفى، شوف لي هالمبزرة ذولا يصك الباب، الله يصلحهم ولي أمورهم، أسأل الله العافية والسلامة. طيب وأوردوا هذا مثال إشكال على القاعدة، لأن بعضهم قال يجب أن يراجع، كيف يخرج على قاعدة الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به؟ بعضهم حل الإشكال فقال يستثنى من ذلك صورتين. الصورة الأولى أن يكون المأمور بالأمر بشيء هو النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نمتثل، لأن الآمر بالأمر بالشيء هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يكون المقصود هو تبليغ الأمر، تبليغ الأمر، يعني مهمتك التبليغ، فيكون الشيء المبلغ به مأمورا به. والذي يظهر لي والله أعلم أن هاتين السورتين تقضي على القاعدة تماما، تقضي على القاعدة، فنستطيع أن نقول إن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، لأن مقتضى الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. أن ولي الأمر مثلا إذا قال للوزير الفلاني مر هؤلاء أن يفعلوا كذا، معنى ذلك أن كذا هذا المأمور به ليس مأمورا به، وإنما الوزير مأمور بأن بس يقول لهم كذا، لكن ما يلزمهم أن يفعلوه، لأن الأمر بالشيء ليس أمرا به، وهذا في الحقيقة إخلال، إخلال بباب الأمر. والصواب أن يقال ما قرره جمهور أهل العلم ليس بصواب، والصواب ما اختاره العبدلي وغيره من أهل العلم أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به، من جهة أن إما من جهة أن المأمور بهذا الأمر هو مبلغ، لذلك الآمر الذي تجب طاعته، ومن جهة أي أو من جهة أن المبلغ نفسه تجب طاعته كالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلي هذا نقول قوله الآن يمثل الشيخ يقول خذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بالإعطاء أو ليس أمرا لهم بإعطاء، وإنما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ، فإن أعطوه أخذ وإن لم يعطوه. طيب، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا ليس أمرا بالأمر بالشيء، وإنما هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ، فليس فيه أمر بالأمر بالشيء، ما قال له مرهم بالصدقة، وإنما قال خذ من أموالهم صدقة، فهو مأمور بأن يأخذ، فلا ينطبق هذا المثال على القاعدة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله أن يراجع امرأته صح، هو أمر بالأمر بالشيء، والصحيح أنه يقتضي الوجوب، وأن من طلق امرأته في حيض فإن عليه أن يراجعها. قال وأمر بصفة أمر بالموصوف، الصفة هو الموصوف كالطمأنينة مع السجود والركوع، والأمر بالمبالغة في الاستنشاق مع الاستنشاق، فإذا أمر بالصفة هذا يدل على أن الموصوف بهذه الصفة مأمور به، فإذا أمر بالطمأنينة فهو أمر بالركوع والسجود، وإذا أمر بالمبالغة بالاستنشاق دل على أن الاستنشاق واجب مأمور به. لكن هذه الصفة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون واجبة كالطمأنينة مثلا، هذا لا شك أنها تقتضي وجوب الموصوف بها. الصورة الثانية أن يكون الصفة مستحبة كالمبالغة في الاستنشاق، مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. فهذا مشكل، ويعني خلص منه الأصحاب أنهم يقولون أن كون الصفة للاستحباب لا ينفي أن تكون المتضمن لها للإيجاب. لماذا؟ لأن أصل الشيء قد يكون واجبا وصفته بعض الصفات قد تكون إيش؟ مستحبة، كصفات في الصلاة جيد هي مستحبة، كالقبض مثلا صفة في الصلاة هو مستحب، فلا يلزم من كون الصفة مستحبة أن يكون الموصوف بها ماذا؟ مستحبا، بل الأصل أن يكون واجبا. قال وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص، أمر مطلق ببيع، أمر مطلق ببيع، قال يتناوله يعني يتناول البيع ولو بغبن فاحش، يعني يتناول أدنى صور البيع وهو أن يبيعه بغبن فاحش، ويصح يعني البيع صحيح. ليه؟ لأن كلمة بعه تتناول هذه الصورة، فالبيع صحيح من جهة دلالة اللفظ عليه، ويضمن النقص من جهة ماذا؟ ها؟ العرف يضمن من جهة العرف أن الإنسان لا يرضى أن يباع بثمن نقص. طيب كيف صحح البيع؟ لأن اللفظ يقتضيه. ومن أين وقع الضمان؟ من جهة العرف لا من جهة اللفظ. هذه القاعدة من القواعد التي تربط بمثالها، فيقول أمر مطلق ببيع، والحقيقة أنه أمر مطلق بأي فعل من الأفعال، أمر بأي فعل مطلق من الأفعال. فهذه الأفعال تتناول صورا، مثل خذ هذا المثال، البيع، البيع بنقد، البيع بنسيئة، البيع بثمن بخس، البيع بثمن مساوي، ولا لا؟ كل هذه الصور داخلة تحت قوله بيع هذا الثوب، بيع هذه السيارة. فهل الأمر يتناول جميع هذه الأفعال؟ الجواب لا طبعا، مستحيل، ولا لا؟ هو أمر بأحد هذه الأفعال. طيب هل هو أمر بأحدها؟ الشيخ يقول لا، هو أمر يعني أدنى صورها الذي يصدق عليه أنه إيش؟ بيع يصح به الامتثال، والزائد ليس مطالبا به، ليس مطالبا به، مثل فتحرير رقبة، أي رقبة يمكن أن يقع عليها اسم الرقبة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، بل لو قلت صحيح أو مريض منع من المرض، أن الشارع يمنع من أن الإنسان يعني يأتي للشيء الخبيث ويخرجه صحيحة أو معيبة تصدق على ذلك كله. فالأمر بالمطلق، الأمر المطلق يتناول جزئيا واحدا يحصل به الامتثال. وما قرره الشيخ رحمه الله هو قول لبعض أهل العلم، وهو أن الأمر بالشيء المطلق يتناول أدنى أفراده، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم الأمر بالاسم هل يتناول الكامل من المسميات أو يتناول أدناه، يعني قريبة منها، قريبة منها، وليست يعني تشبهها تماما، لكن قد تكون من تطبيقاتها، من تطبيقاتها. فهو لما يقول لك تحرير رقبة، هل يتناول الأعلى أو الأدنى أو الأوسط أو الذكر أو الأنثى؟ اللفظ لا دلالة فيه على شيء من هؤلاء الأفراد بعينه، بعينه، ولكنه يتناوله بمطلقه، يتناوله بمطلقه. تحديد هذا المطلق محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يتحدد بما جرى عليه العرف، وهذا هو الصحيح، أن الأمر المطلق يتحدد بما جرى عليه العرف. فلما تقول لشخص بع هذه السيارة، لا يتصور عاقل أنه يأذن لك أن تبيعها بخمسة ريال، ولا أن تبيعها نسيئة لشخص لا يوفي. فيتحدد لفظه المطلق بعرفه، وكذلك في عرف الشارع لما يأمر بتحرير الرقبة، فهو في الحقيقة يريد رقبة صالحة لذلك، لكن لو رقبة معيبة لا يمكن الانتفاع بها، بل لو أعتقها لماتت، لأنها لا تستطيع أن تعتمد على نفسها، فإن هذا لا شك ليس داخلا تحت هذا اللفظ، لا من جهة أن اللفظ غير صالح له، وإنما من جهة إيش؟ عرف الاستعمال، عرف الاستعمال. وهذه القاعدة تختلف طبعا عن الأمر بشيء له أجزاء، فيجب أن يتناول جميع أجزاء، كما لو قال اغسل الوجه فيتناول جميع أجزاء الوجه. خالف اليهود، ما يقال في هذا يكفي نوع من أنواع المخالفة، بل المخالفة لها أجزاء وأجزاء، فلا يمكن أن يوصف بالمخالفة إلا إذا وقعت على جميع هذه الأجزاء، كما أن غسل الوجه لا يمكن يكون صادقا على الوجه إلا إذا غسل إيش؟ الوجه كاملا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأمران المتعاقبان. الأمران المتعاقبان سيختم بها الشيخ رحمه الله يا باب الأمر. الأمران المتعاقبان: أقم الصلاة، أقم الصلاة، أعطي فلانا، أعطي فلانا، قد يتعاقب بدون حرف عطف مثل هذا: أعطي فلانا، أعطي فلانا، وقد يتعاقبان بحرف عطف: أعطي فلانا درهما، وأعطي فلانا درهما. ثم قد يتغايرا وقد يتوافقا، كان يقول: أعطي فلانا درهما وأعطه ثوبا، أقم الصلاة وآت الزكاة، وقد يتفقا، كان يقول: أعطي فلانا درهما وأعطه درهما. هذه صور المسألة. إذن إما أمران متعاقبان متماثلان بلا حرف عطف: أعطي فلانا درهما، أعطي فلانا درهما، أو أمران متعاقبان بحرف عطف وهما متماثلان كأعطي فلانا درهما وأعطي فلانا درهما، أو أمران متعاقبان متغايران بحرف عطف أو بدون حرف عطف: أعطي فلانا درهما وأعطي فلانا ماذا؟ ثوبا، أعطي فلانا درهما، أعطي فلانا ثوبا. هذه صورة المسألة. هل هذا التكرار أو التعاقب يفيد التكرار؟ هل التعاقب يفيد التكرار أو يفيد التأكيد؟ فإذا قال: أعطي فلانا درهما، أعطي فلانا درهما، هل معنى ذلك أنه يريد أن يؤكد الجملة الأولى بالجملة الثانية، أو أنه يريد بالجملة الثانية تأسيس معنى آخر وأمر جديد فيلزمك أن تعطي كم درهم؟ هذه هي صورة المسألة. يقول الشيخ: والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما، كصلي صم، أعطه درهما، أعطه ثوبا، وهذا بلا خلاف. قال: وإلا، يعني لم يختلفا ولم يقبل التكرار، لم يقبل التكرار، لم يقبل التكرار، كاقتل فلانا، اقتل فلانا، ما يمكن اقتل مرتين، صح ولا لا؟ صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، ما يمكن أكون صوم الجمعة مرتين إلا أن أصومه الجمعة القادمة. فإذا لم يقبل التكرار، يقول: أو إذا لم يقبل التكرار لا شك أنه ما إيش يكون المعنى الثاني تأكيد. قال: أو قبل، قبل التكرار، كان يقول: أعطي فلانا درهما، أعطي فلانا درهما، صلي صلي، تقبل التكرار ولا ما تقبل؟ تقبل، لكن يقول: منعت العادة. العادة في الألفاظ كما لو قال قائل: اسقني ماء، اسقني ماء، ما يبيك تجيب كاسين، صح ولا لا؟ إنما يريد أن تسقيه ماء فكرره من باب التأكيد. قال: أو عرف ثان، يعني الأمر الثاني، كان يقول: اسقني ماء، اسقني الماء، صلي ركعتين، صلي الركعتين، أو بين آمر ومأمور عهد ذهني، كان تطلب فلانا دراهم فتقول: أعطني الدراهم، أعطني دراهمي، أعطني الدراهم، أعطني الدرهم. فهذا التكرار لأمر معهود في الذهن، فهو يريد به الشيء الذي أخذته منه. في كل هذه الحالات يكون الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، وهي: ما إذا لم يقبل التكرار، أو قبل التكرار لكن منعت منه عادة، أو تعريف الثاني يعني اللفظ الثاني، أو بين الآمر والمأمور عهد ذهني. قال: وإلا، يعني إن لم يكن شيئا مما سبق، فتأسيس كبعد امتثال، يعني إذا لم يمنع مانع من التكرار، ولم يكن هناك عادة مانعة من التكرار، ولم يكن هناك تعريف لللفظ الثاني يمنع من التكرار، ولم يكن هناك عهد ذهني بينك وبين السامع يمنع من التكرار، ففي هذه الحالة تكون اللفظة الثانية مؤسسة لأمر جديد. قال: كبعد امتثال، يعني كما لو قال لك صلي فامتثلت ثم قال صلي، هذا بلا خلاف أنه يكون إيش؟ تأسيس. يترتب على هذا في الحقيقة يعني مسائل، منها إذا قال امرأتي أنت طالق، أنت طالق، فإن على هذه القاعدة تكون طلقتكم طلقة طلقتين تأسيس، لأنه لم يمنع مانع من التكرار ولا جرت عادة ولا عرف الثاني وليس هناك معهود لفظي. وكذلك يعني قال بعضهم عرى عن النية، فلا شك أن اللفظ الثاني على هذه الحالة يكون ماذا؟ تأسيسا، فتطلق كم طلقة؟ طلقتين. الحالة الثانية الشيخ قال وبه، وبه يعني بالعطف. إذن الصورة الأولى تجرد عن العطف، الآن فيه عطف، نفس الصور ونفس الحالات، لكن في العطف يكون ظهور التأسيس آكد من إيش؟ التأكيد. قال إن اختلفا عمل بهما، هذا بلا خلاف، كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وإلا إن لم يختلفا ولم يقبل التكرار فتأكيد. نعم، كما لو قال مثلا افصل فلانا افصل فلانا، يعني افصل مرتين، إلا افصل مرة واحدة انت ولا لا؟ نعم، لا يقبل التكرار. لكن لو قال أعطي فلانا وأعطي فلانا، يقبل التكرار ولا ما يقبل؟ يقبل التكرار. إذن إذا كان ما يقبل التكرار، الجملة الثانية شو تصير؟ تأكيد. إن قبل التكرار ننظر هل منعت عادة؟ قال ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس. إذن إذا لم يقبل، إذ قبل التكرار ولم يمنع عادة ولا عرف الثاني فتأسيس، كان يقول صلي ركعتين صلي ركعتين، أعطي زيدا درهما وأعطي زيدا درهما، صلي ركعتين وصلي ركعتين بحرف العطف. فهنا يؤسس لمعنى جديد فيفيد التكرار. قال وإن منعت عادة، يعني من التكرار، كسقني ماء واسقني ماء مثلا، تعارض العطف ومنع العادة. العطف الشيء يقتضي التكرار، ومنع العادة عدم التكرار. وفي هذا خلاف بين العلم أيهما يقدم. قال وإلا رجح، وإلا يعني إن لم تمنع عادة، رجح في قول التأسيس هو إعادة لما سبق، لكنه حكاه هنا بصورة الخلاف، وكأنه يشير إلى أن هذا هو الأرجح وأن ما عداه المرجوح. قال وإلا وعرف ثان فتأكيد، هذه العبارة الآن زائدة عن الشرح اللي في شرح الشيخ رحمه الله، وإن منعت عادة من التكرار تعارض وإلا رجح في قول التأسيس، يعني إن لم تمنع عادة جيد فإنه يرجح في قول التأسيس، وأما إذا عرف فلا شك، لأنه قال إن لم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس. طيب إن منعت عادة تعارض، وإن عرف ثان فتأكيد في هذه الحالة، وأما قوله وإلا رجح في قول التأسيس فكأنها زائدة، لأنها إعادة لما سبق، يعني إذا لم تمنع عادة فكأنه حكى الخلاف يعني في المسألة السابقة خلافا. قال وإلا يعني إن لم تمنع عادة وعرف ثان، كان يقول أعطي زيدا درهما وأعطي زيدا درهما بالتعريف، فإنه في هذه الحالة يدل على التأكيد. لماذا؟ لأن الغالب أن التعريف يدل على أن اللام ها هنا لمعهود سابق، ولذلك مثلا في قول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تنكير اليسر هنا أفاد التأسيس وأنهما يسرين، وتعريف العسر أفاد التكرار وأنهما عسر واحد، وذكر عن ابن عباس أنه قال أن لن يغلب عسر يسرين، ومن هنا أخذ أن التعريف يفيد التكرار أنه لمعهود سابق. هذا ما يتعلق بباب الأمر، وسيشرع إن شاء الله المؤلف، أو سنشرع إن شاء الله في شرح كلام المؤلف في باب النهي في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.